السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي حرم على هذه الأمة أن تعمل عمل قوم لوط لما فيه من هدم الأخلاق والانحطاط والسقوط. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أمر عباده بالطهر والعفاف حتى لا تتلطخ جوارحهم بالقول والعمل المغلوط. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أمر بقتل اللوطية منعا للأخلاق عن التردي والسقوط والهبوط. صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان في التزام الشرط والمشروط والراهبين لربهم بلا يأس ولا قنوط وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن جريمة اللواط واعلموا أن جريمة اللواط وهي إتيان الذكر الذكر من الفواحش العظيمة التي بلغت في البشاعة والشناعة إلى أن استغرقت أنواع الفحش. ولهذا سماها الله تعالى إسرافا، فقال تعالى حكاية عن لوط عليه الصلاة والسلام: ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وتوعد الله تعالى من يفعل هذه الجريمة والفاحشة العظيمة أن يحل به ما حل بقوم لوط من النقمة والعذاب. فقال تعالى عن قوم لوط: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. المعنى وما هذه النقمة وهي الحجارة التي أمطرت على قوم لوط ببعيد ممن تشبه بهم في ظلمهم وفعل مثل فعلهم. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن اللوطية يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط. وقد ألقى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لوطيا من شاهق على رأسه وقد ألقى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لوطيا من شاهق على رأسه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن اللوطية يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن، لما روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن اللوطية كالزاني، فإن كان محصنا رجم بالحجارة حتى يموت، وإن لم يكن محصنا جلد مئة جلدة وغرب عاما. وذهب بعض الصحابة إلى أن اللوطية يحرق بالنار، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وخالد بن الوليد رضي الله عنه. وحرق أبو بكر رضي الله عنه رجلا يسمى الفجاءة حين عمل عمل قوم لوط، وكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد أن يحرق بالنار من فعل ذلك. وأحرق ابن الزبير من فعل ذلك في زمانه في زمان خلافته. أيها المسلمون، أيها المسلمون، إن جريمة اللواط فيها من المفاسد والمضار الخلقية والدينية والاجتماعية ما يكفي بعضها لتحريمها وبعد العاقل عنها، فكيف بالمسلم للخلق والمبدأ والعقيدة؟ إن هذه الجريمة، جريمة اللواط، تنطوي على هذه الأمور، وإليكم شيئا منها. من ذلك، منها أن جريمة اللواط فاحشة عظمى من أعظم أنواع الفحش، فارتكابها وقوع في فحش عظيم، ومنها أن مرتكبها متجرئ على حرمات الله متعرض لسخطه وأليم عقابه، ومنها أن مرتكب جريمة اللواط مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر، ومرتكب الكبيرة متوعد بوعيد شديد بالعقوبة والعذاب والهوان، ومنها أن ارتكاب هذه الجريمة هدم للأخلاق الفاضلة، ومنها أن مرتكبها قد ذهب منه، الحياء وماء الوجه، ومنها أن مرتكبها قد دنس عرضه وشوه سمعته، ومنها أن مرتكب جريمة اللواط جان على الإسلام وعلى حرماته، ومنها أن مرتكب جريمة اللواط جان على المجتمع الإسلامي في إشاعة الفاحشة وإفساد الأخلاق، ومنها أن مرتكب جريمة اللواط جان على أقاربه بتشويه سمعتهم وخدش كرامتهم وإلصاق العار بهم، ومنها أن مرتكب هذه الجريمة جان على أقارب المفعول به وملحق للعار بهم، ومنها أن جريمة اللواط شذوذ في الأخلاق وخروج عن مستوى الإنسانية بل الحيوانية، إذ أن كثيرا من الحيوانات تأنفها وتأباها، ومنها أن مرتكب جريمة اللواط قد انتكست فطرته وعميت بصيرته. أيها المسلم، أيها المسلم، جدير بك وقد أنعم الله عليك بنعمة الإسلام أن تحذر وأن تحذر كل الحذر من الوقوع في هذه الفاحشة، فاحشة اللواط المستخبثة شرعا وعقلا وفطرة، وأن تبتعد من الأسباب الموصلة إليها، فإنها شنعاء، إنها جريمة نكراء، إنها فساد في الأخلاق، إنها فساد في الأخلاق، إنها دعارة، إنها فساد في التصور، إنها انحراف على الفطرة، إنها خروج على المألوف، إنها وضع للشيء في غير موضعه، إنها قذارة، إنها قضاء على المروءة، إنها قضاء على الشهامة، إنها إذهاب للرجولة، إنها ذهاب للحياء، إنها قضاء على الاحتشام والستر، إنها تزعزع العقيدة الإسلامية وتضعفها وقد تقضي عليها، إنها تميت الغيرة الدينية. أيها المسلمون، أيها المسلمون، إن إتيان النساء في أدبارهن، إن إتيان النساء في أدبارهن هو اللوطية الصغرى، وهو حرام بإجماع العلماء إلا قولا شاذا لبعض السلف، فلا يجوز للإنسان أن يأتي امرأته في دبرها، وقد ورد في النهي عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. أخرجه ابن حبان في صحيحه، وصحه ابن حزم، وقال الترمذي: حسن غريب، ورواه النسائي موقوفا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى. وعن علي بن طلق رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتى النساء في أدبارهن، فإن الله لا يستحي من الحق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. عباد الله، جريمة اللواط من أعظم الذنوب، تمنع غيث السماء وتغضب الرب على المربوب، ويضيق بها الفضاء، وتعج لها السماء، وتنقطع بها العرى، ويحل بها البلاء، ومدهمات الخطوب، تموت بها الفضيلة وتحيا بها الرذيلة. سبحان الله، سبحان الله، كيف يقع رجل على رجل وهو يعلم ما في ذلك من مخالفة العقل والدين، وما فيه من مرض خطير وشر مستطير. هذا والله ما تترفع عنه طباع البغال والحمير، بل والكلاب والقردة والخنازير. وما ظهر اللواط في أمة إلا أذلها الله وأخزاها وسلب عزها وأذاقها لباس الجوع والخوف، فقد أصبح الكثير يخاف على الصبيان والمردان من الغلمان أكثر من خوفه على البنات والشابات، فيا للمصيبة ويا للويلات ويا للمصائب والآفات التي تجرها جريمة اللواط. نسأل الله العافية والسلامة من كل سوء وقبيح، ونعوذ به من حال أهل الشقوة وكل خلق لبيب.